تسأل عن مسح الأذنين حال الوضوء، هل هو سنة؟ لا، لا بد منه، فرض مع مسح الرأس، جزء مسح الرأس. الرسول قال يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.